يعني كربون هيدروجين اكسجين، كربون هيدروجين اكسجين، هو ده المركب بتاع اي اكل انت العمليه اقوى عمليه على وجه الارض بتنطق طاقه جوه جسم حضرتك، هي حرق الجذور الحره اللي انت مفروض اللي هي بقى اللي انت بتاخد لها انتي اوكسيد. يعني الجذور الحره دي مفيده بدك او الجذور الحره دي لو ما تكونتش الايودين ما يعرفش يكون معاك هرمون الغده الدرقيه. عصبي اقوى ناقل عصبي في الجسم اللي بيحرك عضلاتي اسيتايل كولين، اللي بيطلع من العصب الحائر اسيتايل كولين اهو ناتج حرق الدهون اهو اكسجين. مفيش اكسجين اكنك عملت للميتوكوندريا رفض من الخلايا. ايه الخلايا العضليه اثناء التمرين العضلي القاسي بتحرق جلوكوز ليه؟ عشان مش عارفه تحرق دهون، عشان الميتوكوندريا عطلت بتتحرق. انا ما بعيش على الجلوكوز اللي بتتحرق، انا بعيش على الدهون اللي بتتحرق. كل ادويه الستاتنز اللي هو بقى الاتروفاستاتين والاشباه والليبيتور والاتور بيضربوا الميتوكوندريا بتاعتك. واقرا كده لما حد بيشتكي يقول لك كالرابدومايوليسيس، خلايا العضلات اتكسرت واتقطعت دلوقتي عشان كسرنا الميتوكوندريا. بس حبيبي روح بقى حاجه اللي دي نزله في الارض، بس ما تزعلش على نفسك تاني. هتكلم عن بداية عن الميتوكوندريا يعني. خلاص الخلية بتاعت جسم حضرتك بتستقبل الخلية بتستقبل الموارد الغذائية كالآتي كالآتي: صورة سكريات زي الجلوكوز والهيكسوزيس كلها، الفراكتوز والجلاكتوز والحاجات دي، بيستقبل دهون متورضاله او انتاجه المحلي متورضاله او انتاجه المحلي في صوره ايه؟ تراي اسايل جليسرول. تراي اسايل جليسرول اللي هي ايه؟ الدهون الثلاثيه. يبقى انت بيجي لك سكر، بيجي لك احماض امينيه، بيجي لك احماض دهنيه ودهون. الخليه بيوصلها الاكل جلوكوز او امينو اسيد او دهون. المهم تركيبهم كلهم على بعض بيسموهم الهيدروكربونز، الاجسام الكربون والهيدروجين، لانها عباره عن سلاسل كربون متسطبه من فوق ومن تحت في هيدروجينات على اكسجين. عشان كده الناس اللي بياخدوا كيمياء حيويه اللي هي اسمها اورجانيك كيمستري بيجي يتكلم عليها في البدايه يقول للطلبه ايه؟ يا جماعه الكيمياء الحيويه هي كيمياء المركبات المحتويه على هذه الذرات، الكربون الهيدروجين الاكسجين. ومن هنا بيبدا الكلام المحترم، من هنا هنبدا كلام كويس. خلاص يبقى وصل الخليه سكر دهون، سكر دهون احماض امينيه. حلو حلو. السكر بعمل فيه عملية جوه الخلية، بس أنا لسه ما عنديش ميتوكوندريا. ميتوكوندريا دي مستعمرات داخل الخلية. أنا بره دلوقتي جوه، دخلت الخلية من باب الشقة دخلت. فمعايا سكر اللي هو جلوكوز، معايا دهون، معايا أحماض أمينية. على سبيل المثال اللي هم دول السكريات وبروتين ودهون. ثلاث كلمات أهو. خلاص؟ حلو. الخلية من دخلتهم التلاتة مع بعض تقوم عاملة عملية تحليل مش حرق. الخلية لا تستطيع حرق أيا من مكونات اللي داخلها. لازم الميتوكوندريا تتدخل، وده اللي احنا عايزين نحكي عليه. بستلم السكر واعمل عملية تكسير من سداسي لثلاثي، اجي على الدهون اقسمها شاطرها من النص لمكوناتها الاساسيين اللي هي الكحوليات والاحماض العضويه والاحماض الامينيه. كده كده جايه لي احماض امينيه. ثلاث كلمات ثلاث كلمات. السكر هعمل فيه عمليه تكسير مش حرق. في فرق بين التكسير والحرق. الحرق يعني ايه؟ يعني انا اجيب الكربون احرقه اطلع منه ثاني اكسيد الكربون. هو ده. ما بيحصلش جوه الخليه. الخليه بدخل فيها الثلاث حاجات دول بتعمل عمليه شطر تكسير. تمام تمام. بيفضل عندك المركب الايه؟ الهيدروكربون، يعني كربون هيدروجين اكسجين، كربون هيدروجين اكسجين. هو ده المركب بتاع اي اكل انت بتاكله.